نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بكم وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم سعادة الدنيا والآخرة. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: ارتكبت بعض المعاصي وسمعت عن صلاة التوبة، أرجو أن تفيدوني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد دعا العباد إلى أن يكونوا من التائبين، فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقد جعل الله عز وجل التوبة سببا من أسباب مغفرة الذنوب ورفعة درجات العبد، وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد وصف الله جل وعلا المتقين بكونهم ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن هنا فعل الإنسان أن يكون من أهل التوبة. ولما ذكر الله جل وعلا ما يقدم عليه العباد من كبائر الذنوب عرض عليهم التوبة، فقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذا فإن من شأن المؤمن أن يبادر إلى التوبة كلما أذنب، ولذا أخبر سبحانه عن نفسه بأنه يحب التوابين، أي يحب من يكثر من التوبة. وقد جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى إلا غفر له، ثم قرأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن هنا فعل الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يتوب إليه. وأما بالنسبة لصلاة التوبة فقد أخرج حديثها السابق الإمام الترمذي وأبو داود بإسناد حسن، ولذلك قد قال جماعة من أهل العلم بمشروعية هذه الصلاة وباستحباب أدائها. بارك الله فيكم وثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ما المقصود بذلك؟ المراد باليسر تسهيل الأمور وتيسير النتائج التي يطلبها الإنسان، فإن العبد متى كان مع الله كان الله جل وعلا